الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. بنتكلم بنعمة ربنا في الإجابة عن سؤال هل المسيح هو الله؟ وقلنا لو كان عيسى نبي ما يلزمناش، لو كان عيسى نبي ما يلزمناش، لأن ما حدش من الأنبياء القديسين قال أنا مخلص، فيش واحد استجرى. كل الأنبياء القديسين على مدى الأجيال من أول آدم لغاية يوحنا المعمدان ما فيش واحد استجرى وقال أنا شفيع أنا أخلص. فلو كان عيسى نبي ما يلزمناش، لكن نؤمن أن المسيح له كل المجد، هو الله الواحد اللي بسر عظيم ظهر في الجسد. والدليل اللي احنا بنشهد منه ان كل الأنبياء القديسين شهدوا لربوبية المسيح، ان المسيح هو الله له كل المجد. ما كل الأنبياء القديسين له يشهد جميع الأنبياء